لا تنص عليه انت عبد الله حبي عبد الله طب السومة كده السومة الاخوان لماذا؟ لماذا؟ لماذا راح على الألف؟ لأن قبلها المشهور هذه القاعدة تنتقل إيه؟ إلى ما هو إيه؟ أصعب المشهد للهمزة المتوسطة التي فيها إيه؟ فيها الاستثناءات. طيب أولا من يذكر لنا القاعدة قاعدة الهمزة المتوسطة قاعدة الهمزة المتوسطة طيب احنا قلنا من ايه من يريد ان يجيب فليرفع ايه فليرفع يده عشان نعرف من ايه من ذاكر من لم يذاكر ها يا ابراهيم انت تذاكر ولا الهمزه المتوسطه درستها في الكليه درستها في الكليه ها من يعرف احكام او قاعده الهمزه المتوسطه درجه ذكرها وكل احكام الهمزه المتوسطه ان هي تكون على نفس حركه الحركه ولكن اذا كان ولكن ننظر للحركه حركه الهمزه مقابل حركه ما قبلها سواء كان ما قبلها مكتور وهي مكتورة اعطيني قاعده عامه انت الان يعني بدات جيدا الحمد لله اتيت بايه؟ البدايه صحيحه لكن اكمل القاعده ما هو ضابط المقارنه بين الهمزه وجنس حركه ما قبلها؟ اذا كان ما قبل الهمزه حركتها اطول ايوه اقصد الهمزه حركه ما قبلها اما اذا كانت ايه؟ إذا كانت همزة الحركة أقرب من حركة ما قبلها إذا كانت حركة الهمزة أقرب من حركة ما قبلها تكتب على نصب تكتب على ايش؟ تكتب على نصب لماذا على نصب؟ ما الذي نظرها؟ أين العصا يا أحمد؟ أحمد لو كان أحمد أستاذك الآن لأوجعك ضرب كما يقع المعينة الصغار لا يا أنت بدأت الحمد لله جيدا لماذا خدمتها بسوء خاتمة يا بيه أعوذ بالله بسوء خاتمة ما أنت قلت على الأقل يعني إذا كانت حركة الحركة اللي قبل الهمزة هو الأقوى ترسم الهمزة على حركة ما قبلها أما إذا كانت حركة الهمزة هي الأقوى ترسم عليه على حركة طيب من يرسم لنا باء تفضل تطبق القاعدة طب تقول لنا القاعدة يعني لو طبقت القاعدة كيف يكون مسموع تكون رسمها على الواو لأنها مضمونة وقبلها ساكن والضم أقوى من السكون. طيب لماذا تسمية؟ وجود الواو المد حرف المد شعبة. أيوه يعني الآن هناك كم حالة مستثناة؟ كم؟ أربع حالات مستثناة من قاعدة الهمزة المتوسطة. هذه حالة من ضمن الحالات هي ايش؟ حرف مد ها؟ حرف نصب من جنس حرف الزمن. ان يكون بعدها حرف نصب ان يكون بعدها ها و ساكن مجيد. نعم تفضل. فنريد مثالا على القاعده. لا مثال على القاعده دون قبل الاستثناء. القاعده نفسها تفضل يا ولد. طب قول لنا اول لا تعالى ثم هو يصبح ليه الاخوان طارق. طيب قم المقارنة بين متعادلين وضحت متعادلين لا إذا كانوا متعادلين فهي حركة واحدة الألف الأخيرة دي ألف الاثنين أحمد وعلي قرأ الكتاب وضحت طيب من يذكر لنا حالات الهمزة الموصولة يعني متى تكون الهمزة الموصولة ومتى يعني متى تكون همزة الوصل ومتى تكون همزة القطع من يعرف يرفع يديه نريد حالات الهمزة نريد حالات همزة الوصل ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة ما شاء الله ثلاثة أخرى لا لا تذكر يا وليد ما ذكرت طيب ماشي محمد محمد اشكر يا همزة الوصل هي لما تكون صفة على كتبة هي لما تكون صفة على كتبة طيب اذكر لنا من كم حالة اربع حالات يا همزة الوصل حالة الاولى لا حالة لا توصل لا انت ذكرت تعريف همزة الوصل انا كنت فاضلها دي لكن هناك أربع صور همزة الوصل ما عداها تكون تكون همزة فقط تفضل يا زهر أحسنت لو أحسنت أنت اشتريت كتاب الشيخ عبد السلام هارون هي مذكور عندك هذه الحالات بس بحاول ان تفهم تفهم تفهمت ان انا همزه الوصف ايه ان هي همزه الوصف هي تقدر احسن ولماذا سميت لا تنتقل تنتقل همزه الوصف همزه الوصف هي التي طيب لماذا سميت همزه الوصف لأنه يتوصل بها إلى نطق حرف الساكن الذي بعده اكتب كما ذكر إبراهيم تعال اكتب اكتب أحسن هنا لماذا يعني كانت همزة الوصل لم تكن همزة الطف؟ لأن موصولة بال لأن ما بعدها لا يتوصل إلى نصفه إلا برفع همزة الوصف. هذه يعني همزة الوصف لها حالات معدودة لكن نحن سوف نذكرها الآن. هذا من ضمن الحالات الذي يسمى الأمر الفعل الثلاثي. الفعل الثلاثي هنا هي الشيء ما هو أصل أكثر لا ما قصدت الوزن ما قصدت ما هو يعني الآن أكثر هذه الفعل الثلاثي منها ويش مرضى ليس أصل الكلمة. أنت الآن وجدت تبحث في أي معجم كيف تبحث في المعجم؟ أنت أردت أن تبحث عن معنى كلمة ومعنى ثلاث أخرى في المعجم كيف تبحث عنه؟ أصل الكلمة لو إيش؟ فرضوع إلى ليه؟ الفعل ليه؟ الماضي الفعل الثلاث اللي هو الماضي لو إيش؟ مادة إيه كتبة؟ تحفظ هذا المكان لما يذكر لك هذا في مثل هذا الموقف لا تنسى ان شاء الله. تفضل. طيب يبقى كتب اكمل الحالات اللي عليك. هاي العشره ابن ابنه اظن جمهور الاول الاول لا قلت اظن في البدايه اخذت اخذت الاسره كلها لا هنا في تفرقة في الأسرة وأنا لا ما في إيه ما في تفويض ابن امرأة لون نمو وكان نمو من ها ابنان لا ابنان وابنان ورب الألف والرجل من يذكر هذا بالترتيب ايه الهدوء طب تفضل اسم ابن قلت ايش قلت اثنان لا ها صح انت قلت الاخيرة ايه انت الاخيرة قلت انت لا وي موضع صح ما شاء الله جاي ان شاء الله طب الحرف الثالثة تفضل يا ابراهيم هذا الرقم الثاني مثلا هنا واحد الرقم الرابع تفضل يا وليد الرقم الثاني الرقم الثاني الرقم الثاني الرقم الثاني الرقم الثاني الرقم الثاني الرقم الثاني الرقم الثاني الرقم الثاني الرقم الثاني تمام استوعب لا انا قلت انا اسال احمد الان ما سالت ايه غيره لا بناء على الاربع حالات اللي ذكرناها الان وذكرنا الحاله الاخيره هي اللي قالها وليد ما الحاله الاخيره اللي ذكرها وليد أمر الفعل السداسي أو الخماسي أو ماضيه أو مصدره يعني مصدرهما وماضيهما وأمرهما الفعل الخماسي السداسي استوعب هذا خماسي أم رباعي أم سداسي ها يا إبراهيم ها يا رباعي يا محمد فقول ابدأ انا خلاص من يزيد من يزيد فتحنا المزاج لا نستقر عليه على رقم هو الاسم مكتوب ثلاثي ام خماسي؟ ام ثلاثي على ان يكون ثلاثيا. طب ثلاثيا يا شباب يعني ربنا يعلم ثلاثيا. ثلاثيا ايه؟ ثلاثيا ايه؟ ثلاثيا ايه؟ ثلاثيا ايه؟ ثلاثيا ايه؟ ثلاثيا ايه؟ ثلاثيا ايه؟ ثلاثيا ايه؟ ثلاثيا ايه؟ ثلاثيا ايه؟ ثلاثيا ايه؟ ثلاثيا ايه؟ سوق أحسن بين إخوانا لماذا قلت أنه ثلاثي وليس خماسي وليس رباعي. أكتب الوزن الفاعل عن حاجة. أكتب الوزن الفاعل تعالى ثلاثي وزاد ثلاثي الأصل كان فعلا فعلا ثلاثي فلما زاد التنزيل أحد الثلاثة بصورة إذن تكمل يجب أن طلب أبداً يجب أن طلب كمان؟ نعم ماذا؟ يقول المجادة ياسين وانساء نام في إحدى معاني كانت بأصل الكريمة فليس هي بأصل الآن؟ طيب هناك قاعدة بسيطة ذكرناها في التفريق بين همزة الفتح وهمزة الوقف في الأفعال تذكرونها في الأفعال تفضل يا فندم إذا فتح أول مضارع يعني كمثال يفتح يفتح إذا فتح فتح أول مضارع ها يفتح إذا جئت بالفعل اللي أي جئت معذرة مثلا بالأمر أو بالمصدر أو بالماضي تصير همزة وصل أو همزة قطع الماضي افتح الامر يفتح افتح افتح هنا الهمزه همزه وصل او خط انت حط القاعده الان طيب كنت قلت الان الياء مفتوح اللي هي اول مضارع هنا ايه يفتح اول يفتح هنا مضارع الماضي مضارع أوله إيه؟ مفتوح أحسنت هنا قاعدة قلنا إذا كان مفتوحا تكون همزة الماضي والأمر والمصدر تكون همزة وقفه أما إذا كان أوله مضموما

حاشا لله حاشا لله. هذه تنزيه وستمائيه ايضا ليس كذا. كيف ترسمها؟ هي تنزيه وستمائيه في الوقت. في الغالب أنا تأتي للتنزيه عن ذلك. إذا جاء مقنوع لفظ الجلال بلفظ الجلال لتنزيه لا أقول حاشا لله. أما إذا جاء تقول لفظ الجلال هل يصبح أن تكون تنزيه تقول لفظ الجلالة؟ حشاك أن تقع على هذا حشاك أن تقرأ كتاب على في الطريق. مش هكون تنزيه؟ ليس تنزيه؟ ليس تنزيه؟ ورجع الله هذا ترسى مياء يعني حشا تنزيه أفضل وكما قال الشيخ عبد السلام الولي قرأ لي الحاشية الثالثة. الثالثة؟ لأن نحن على الصحيح. الثالثة. قال لأنها اسم على الصحيح بدليل تنوينها في قراءة أبي الشمال حاشا لله وإضافتها في قراءة ابن مسعود حاشا الله. نعم. فهي حاشا تنزيه بذلك تكون مضافه الى ايش؟ الى لفظ الجلال. الشمال ولا الشمال؟ الشمال ولا الشمال؟ لا ادري. ان كان قبل اخره رسم بألف ميم. اكمل. قال وان كان قبل اخره ياء رسمت الفا مطلقه نحو دنيا قضايا ريا محيا ثريا. إلا يحيى علما فإنها ترسم بالياء. واضحة أقول إلا يحيى علما. نعم. أما إذا كانت غير علم مكتب ألفا ليحيى المرء